نسمع. نهر خوة صرت من راده والماي، نهر خوة صرت من راده والماي، اخوتي وعافية عمري يشربون، يجون على الجرف واصعد للحلوق، حتى بهاي ما اقبل يدنقون. الله. وجسر لجدامهم مديت للضلوع، علي بي ردتهم من يعبرون. الله الله. ويوم المات جرفي وغمض العين، ولا صرخة اخو بين اللي يشيعون. الله. عيد ابن الاول احمد. نهر خوة صرت. نعم. من راده والماي. الله الله. اخوتي وعافية عمري يشربون. الله. يجون على الجرف واصعد للحلوك، حتى بهاي ما اقبل يدنقون. وجسر لجدامهم مديت للضلوع، علي بي ردتهم من يعبروا. ويوم المات جرفي وغمض العين، ولا صرخة اخو بين اللي يشيعون. الله. علي جفوفهم ما شقن الثوب، عليهم كان دمعي شق العيون، ادين طيتهم لمشاقه في الموت، وبدي طيحت قاموا يصفقون. الله الله. سيف انطيته من احتاجه والسيف، وشف ظهري ولقيته بسيف مطعون، نسوا شارة الخوة تعثر اللي يبيع، لأن حلفه وكذب باكر يعثرون. شجرتهم كنت من لسعة الصيف، وتحت فيش كثر كانوا يقعدون، وكتهم من برد صاروا علي فوس، وجو من المواقدهم يحطبون. مطر ما ريتهم مبارك غيوم، وقل للزامطوا باكر يمطرون. مطر ما ريتهم مبارك غيوم، وقل للزامطوا باكر يمطرون. شو ما غيموا بس مطروا جروح، على خدود القلب بس قلبه شاطر. الله الله. يفك باب المحنة بوجه العتاب، وصد رماح اخوته بصدر شاعر. عمر لخيولهم سرتان ميدان، علي تسحق وصفق لها الحوافر. الله الله. وصير لهم شفايف من يطعنون، وبوس اثار طعنات الخناجر، وادفنها المشاعر بلكن تموت، ترد ردود وتخضر مشاعر. خذ الطبع الجبل كل طعنة بيغار، ولا شاف السفح مكسور خاطر. الله. مثل موت الشمس هيك انا بالموت، يضمني الليل ويطلعني باكر، ما دام بصدرها برودة الماي دخل الدوس بظهور القناطر. ايش يهم الدوس بظهور القناطر. الله. احسنت يا